الا الميه دي اللي هي دي الميه نظري

دي الكراي شكلها ايه؟ شكلها مش تمام. اتنين طبعش. اتنين الواد الطفل ده معروف هو بياكل ياكل ويفضي ياكل كل شوية امه تغيره. هتشوف البلاوي الزرقاء دي. هتشوف بلاوي سودا. خلاص يا عم ياكل وتقعد تغيره كتير. فالولد ده هنا هتلاقي الموضوع ده شريك. الولد ما بيغيرش كتير ليه؟ في امساك. ده طفل مش فاهم هيقول لك عندي امساك. هيقول لك دي. طب ثلاثة يبقى الحاجة التالتة. ان العيال الاطفال قولوا لي لما بيتولدوا الهارت ريت بيبقى كام تقريبا؟ 100 وكام؟ 120 140 130. الوقت لقى الهارت ريت بتاعه ايه؟ مش متماشي مع الحكايه. دي ثلاث حاجات لازم نلاحظهم. فانا عايزك تكتب لي الكلام ده على الهامش بالعربي باللغه العربيه لو سمحت. لو سمحت هتقول يا سيدي انه صوت الطفل وهو بيعيط صوته ايه؟ تخين. ده كده ايه؟ هورس. صوته انت ما تنبسطش منه. ايه الواد اللي الواد ده الواد ده بيشرب سجاير ولا ايه؟ عارف تحس كده صوته في اطفال بتدخن وهو انت طب ايه؟ في ناس ولد وهم بيولدوه كده لو في سجاره في بقه جت منين ما تعرفيش مش مصدقها. في ناس يقولك يمكن الحاجه الثانيه ان الولد يعني عنده ايديفيكيشن اللي هي عمليه ايديفيكيشن انفريكوينت. طبعا دي بقى ما حدش هيلاحظها الا واحد لازم ياخد باله لان الواد ده لو عدت المده الواد ضاع. الواد ضاع مستحيل. الحاجه الثالثه هيبان ايه بقى الواد؟ الهارت ريت مش متلائم مع سنه. هو الواد الهارت ريت بتاعه ما يعرفش كده ليه؟ ده المفروض الواد ده يبقى نبضه دلوقتي يعني 100 على الاقل مثلا. تلاقي الواد نبضه ايه؟ قليل. دي حاجات لازم انا اسمع عليها. طبعا في بقى حاجات اخرى في السكن مكتوب عندكم دراي راف سكن المنتاليتي هتبقى تعبانه. الواد ده بيبقى عنده امساك وتلاقي عضلات بطنه ايه يا عيال؟ عضلات بطنه ايه؟ لاكس. فتلاقي الواد بطنه تبقى ايه؟ فود بيلي. حتى تقول لك هو مش بيعمل كويس برضه انا ملاحظه كده وسامع وخصوصا لما تبقى الام اول مره. فعشان كده لازم الواحده لما تيجي برضه يعني تخش بقى في الدور ده بصراحه لازم بيفهموا يعني. اول ما تبقى حامل في كتب خاصه بالحاجات دي بتفهم الناس هذا الكلام. ده مش دكتوره يعني تفهم الحاجات دي. خلي بالك كذا في الشهر الاول في كذا الثاني كذا تفهم عشان تبقى هي برضه فاهمه القصه دي تقريبا يعني. والاي سي جي طبعا بيبان فيه بعض علاماتها. بتقول كل الكلام ده اصل في الميكسيديما بتاعت الكبار. لو انت الواد ده لقيته كده تروح طالب له ايه جميل؟ 3D3 3D4 TSH متشكلين خالص بس كده وديفرنشال بقى ستاندر كروس وخلاص. في بقى مرض اسمه ايه بقى يا دكتور؟ بص جوفانايل ميكسيديما. بص بقى اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ بص واد جاله الهايبوثايرويديزم امتى؟ وهو عنده مثلا 10 سنين. المنتاليتي تتاثر ولا ما تتاثرش؟ مش هتأثر تبقى عادي خلاص كده. بس احنا خدنا في الاطفال برضو ان الانسان ما يعرفش يطور بالجروس هرمون لوحده لازم يبقى معاه ايه؟ ثايروكس. عشان كده تلاقي الولد ده عباره عن ايه؟ المنتاليتي نورمال. ده بالظبط اسمه ايه؟ جوفانايل ميكسيديما. يعني هو عنده زي الميكسيديما بتاعت الادلت بالظبط بس ستانت كروس بس. المنتاليتي طبيعيه. يبقى انا هخش بقى على الموضوع بتاعنا احنا بقى اللي هو مين؟ الاكسديما. الاكسديما ده موضوع مهم جدا. ريدت للصبح سواء اسي ريدت للصبح بروبلم على طول والكلينيكال في المستشفى شغالين قاعدين على طول الاكسديما دول مرميين. فتعالى نقول يعني ايه لبس ديبا. بس الاول معلش يا ولاد، في حته احنا اهملناها كده، هاتوا خدت الكريدت. كان في حته كده اسمها يا ولاد اسمها هايبو، اسباب الهايبوثايرويديزم وجه العام. بص بقى يا ولاد، معظم امراض الثيرويد جلاند معظمها فضول. يعني تلاقي دايما كده بص فضول، اول ما الثيرويد تعمل هايبو فانكشن، هايبر فانكشن كده، يقول لك ايه الست دي عندها الثيرويد كذا، ده احتمال فضول على طول. في بعد كده في حالات بتبقى ايديوباثيك، في حالات بوست ثيرويدكتومي عادي بقى، ايراديشن للنك، كل ده برضه ما تنسوش الحاجات اللي هي الايودين طبعا ديفيشنسي، وفي دواء في ادويه مكتوبه زي مين؟ اللي هو الانتي ثيرويد والحاجات دي، وفي دواء مكتوب اميودارون، والاميودارون ده انتي اريزميك احنا ذكرنا. طبعا خلي بالكم ده اسمه ايه يا اولاد الجزء ده؟ برايمري يعني الغده اللي بايظه، سكندري بقى اللي هو نتيجه ايه؟ هايبو بيتيوتريزم والكلام اللي فيه. في حته اسمها ترانزيان هايبو ثايرويديزم، دي هنتكلم فيها. هنتكلم فيها فين بقى يا دكتور؟ اللي هو عارف مين اللي بيجي له ترانزيان هايبو ثايرويديزم؟ لو واحد خد مثلا احيانا بعض الناس تاخد انتي ثايرويد دراج لفتره، والانتي ثايرويد وهو بياخدها الدكتور قرص عليه كده، فتلاقي العيان يروح جاي له فتره كده من الزمن هايبو ثايرويد لحد ما الدكتور ياخد باله ويعدل الامور. عشان كده لازم يبقى في متابعه. في مثلا هندرسها دي بقى كمان، اللي هو الناس في حاله كده هندرسها اللي هو بعد الثايرويدكتومي، يعني احنا لما بنشيل الثايرويد هنتكلم عليه من ورا شويه كده، ساعات بيحصل نوع من الترانزيان اللي هي حاجه اسمها سبتوتال ثايرويدكتومي. كل ده جاي ورا، هتفهم لما ناخد الحاجات دي انت هتفهم ليه الكلام ده حصل. بس ايه، خلي العنوان ده في بالك دلوقتي. تعالى بقى نرجع للادلت اكسيديما واكتب ده الموضوع الرئيسي بتاعي. هو الموضوع الادلت اكسيديما بقى جميل. اولا خلي بالك من المعنى، دي معناها برايمري هايبو ثايرويديزم، برايمري يعني الغده هي اللي بايظه. اوعى تقول اكسيديما من البيتيوتري جلاند، لا، الاكسيديما معناها برايمري هايبو ثايرويديزم. وخلي بالكم ايه الفرق ما بين كلمه هايبو ثايرويديزم وكلمه اكسيديما. هايبو ثايرويديزم يعني الغده فيها هايبو فانكشن، الاكسيديما يعني ايه؟ يعني الحاله نيجلكتد هايبو ثايرويديزم. يعني واحده ست، يعني انت مثلا ممكن ايه واحد كده يلاقي ايه مثلا تلاقي عيانه عندها ايه كسلانه شويه، عندها امساك، وعندها شويه برادي كارديا، كلام فارغ كده. فاحنا لو قفشتها بسرعه دي طلعت ايه؟ هايبو ثايرويد. لا، محدش بيقدر يعمل فيها، هي قاعده في حته بعيده والدنيا بقى ملطشه معاها وهي مش فاهمه حاجه في الدنيا. فبالتالي عدى سنه اثنين ثلاثه بدا يبان عليها فيتشرز كتيره جدا، بيبان في وشها حاجات، وتلاقي منظر العيانه باسمه ميكسيديميك. ده انت مش هايبو ثايرويد، ده انت بقيت ميكسيديما، يعني انت بقيت رسمي، حاجه فظيعه. ازاي؟ طيب هي دي النقطه. النقطه الثانيه، في لفظ كده اول ما قريناه زمان استغربنا، قال ايه؟ بيتيوتري ميكسيديما. طبعا انت ما تقرا اللفظ ده بيتهيألك ايه؟ دي ميكسيديما الهايبو بيتيوتريزم. لا، مش ده اللفظ. اللفظ هنا يا دكتور ما فيه حاجه غريبه قوي. لقوا ان الثيروكسين ده مهم جدا ان البيتيوتري جلاند دي تشتغل. فاهم بقى؟ يعني الثيروكسين نفسه بيشغل البيتيوتري جلاند. شوفوا ازاي؟ يعني انت من غير ثيروكسين تلاقي الهرمونز بتاعت البيتيوتري جلاند تبقى فيها عطل. فسموها بيتيوتري ميكسيديما، يعني تاثير الهايبوثايرويديزم على البيتيوتري جلاند نفسها. شوفنا ليه الموضوع جاي بالعكس، فانا بس حبيت اكتب لك اللفظ يعني. طب خش بقى على الايه؟ على الكلينيكال فيتشر. الفيتشرز بقى تلاقي المريض يقول لك ايه؟ اندولرانس تو كوما، مش كده؟ المريض هتلاقي وشه عامل ازاي يا ولاد؟ بافنس، هتلاقي وش فيه تنفيخ كده، كورس فيتشر مع بافنس. هتلاقي المريض برضه فيه كده كالر تشينج بيبان على السكين، كاروتينيميا. وعايزك تكتب معلومه، تكتب المعلومه دي على شمال سيادتك، الكاروتينز سهم وفوق السهم ثايروكسين تتحول الى فيتامين اي، هذا يحدث في الليبر. يبقى الكاروتينز اللي احنا بناكلها اللي هي بقى مش كل حاجه ايه، مش كل بقى تقول لك كاروتين تقول الجزر والطلبة الحقيقيه دي pigmented fruits and vegetables، الجزر والطماطم والفلفل والخوخ والمشكول الحاجات اللي فيها كاروتين. خلاص كده؟ طب يبقى العيان، طب مين بقى اللي يجيله كاروتينيميات؟ العادي، شخص عادي عادة بتبقى واحدة ست عاملة رجيم قاسي، والرجيم بتاعها بقى هي مركزة قوي على السلطة، هي بس شهرين بس وبعد كده بترجع، مفيش عزيمة يا ابني، مفيش عزيمة. تمام؟ تفضل بقى تخسلك وبعد كده هي بس ديتها بس عم تتجوز وتجيب عينين تروح راجع لك تاني، بيحصل ريباوند لو جدع اعمل حاجه. خلاص يا رب ريباوند. المهم فيبقى ده سبب. لا الست بقى الثانيه هتيجي تقول لك ايه يا دكتور انا حاسه ان انا مسفر، واصحابي قالوا لي ان انا مسفر، فانا بص كده على فكره الكاروتينيه دي بتبان حلو قوي كمان في البار، تعمل لك كده كده ايه ده مسفر، فاقول لها انت عامله بشين بتاكلي كذا مش حاجات من عادي. طب انا هنا بقى هشك فيكي ان انت هايبوثايرويد. في ناس بيجي لهم كاروتينيميا احيانا في الصيف عشان الفاكهه بتاع الصيف حلوه، الشتا ما فيهوش فاكهه اللي هدول موز، الموز ما عادش ليه طعم لو بتاخد بالكم، مش كده؟ تحس انت يعني عمال تشتري في خواسيق كده عمال تاكل في خواسيق. المهم ويقول يستفاد يوم قرطان، لكن بقى تاني بقى تلاقي بقى الخوف والمشمش بقى وبتاع والمانجا تطلع، في ناس سفاحين مانجا وحاجات زي كده، فتلاقي الناس دول يجي لهم كاروتينيميا برضه. انا بس بفهمك عشان تبقى انت ايه. لكن الهايبوثايرويد بقى لو كانت حاجه بسيطه تصفر، دي نقطه مهمه برضه. السكين هيبقى رف سكين. ليه يا واد؟ سيك. ليه رف؟ قلت لكم المره اللي فاتت احنا في عندنا ايه؟ سيبيشيس سكريشن هنا حتى بتبان في السكين، زي ما تقول الكريم بتاع ربنا بقى، ربنا مديك كريم ملطف في الجلد بتاعك، ده سيبيشيس سكريشن. هنا السيبيشيس سكريشن مش موجوده، فتلاقي السكين دراي ورف. خلي بالك برضو في حاجه كمان بتبان في العيانه ده، هو برضو انك انت تلاقي المريض جسمه مورم وتلاقي فيه اديمه في رجلها بس نون بيتنج، هما دايما اكتب على القمر في الاكسيدين دي بروبلم، دايما يجيبها في ديل. احنا شوف انت بقول لك في ديل يعني حلو كده. فالمهم طب ليه بقى الست رجلها ورمه؟ لقوا ان في ماده تحت الجلد ميوكوبولي ساكرايد سابستنس، هذه الماده بتتجمع تحت الجلد وبتاخد معاها ميه، يعني هي الماده دي بتشرب معاها ميه كده، فتلاقي الست رجلها ورمة، تيجي تدوس فيها نبت. على فكرة بص أنا بقى هو أنا شفت ستات بالهبل وهم عندي في العيادة أهو، بس هم مش هم لو يعرفوا إن هم غدة مش هيبقوا عندي، هيروحوا بتاع الغدة. بس هي الست جاية تعبانة وهمدانة، تيجي تبص تلاقي رجلها ورمة، تدوس دي نبت، تقعد تتكلم معاها تلاقيها فيها شوية بقى إيه، شويه سليبنس، كسلانه شويه، حاجات بسيطه يعني ما فيهاش كل القصه دي كلها، على طول تي 3 تي 4 تي 6 خلصي. قلت لها سيبها، انت جايبها من بنت سيبها بقى تلاقي الدنيا باظت. خلي بالك خليك في الحته دي، لان ممكن حد فيكم وهتشوف هيجي يوم واحد يجي يقول يا دكتور انا اكتشفت ان انا مامتي هايبوثايرويد وانا مش دريان. راحوا الحكه كده طول ما راحه جايه كده طول ما امال ايه؟ يجي بعد كده يخش على ايه؟ السيستم بتاعك كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار الهارت ريت ضعيف قليل، ودايما هيقول لك ايه؟ وكان الهارت ريت اقل من، بس هو مش هيقول بقى ايه؟ هو البلاكي كارديو كام؟ اقل من 60. في البروبلم ما يكتبش كده، يقول لك ايه؟ 63. يعني ليه؟ لو نورمال. مش لازم يقول ايه؟ 55 يعني. فاهم كده؟ برضه ايه كمان؟ برضه ساعات يحصل معاهم هايبرتنشن الحقيقة. ساعات كمان يحصل حاجة بقى اللي هي ايه بقى جميل؟ بيريكارديال افيوجن. مكتوبة دي؟ وعلى فكرة دي ملحوظة بس ما تكتبش دلوقتي، هي جاية بعد شوية هنكتشف ان الهايبوثايرويديزم بتعمل ترشيح سيروسيس. يعني بيقول لك ايه الاندوكراين ديزيز اللي بيعمل اسايتس ميكسيدين، فلورا فيوجن ميكسيدين، بيريكارديال فيوجن ميكسيدين. ما تكتبش، ما تكتبش بيز بيز مفيش سيمبل. طيب نكمل ايه كمان اللي هو النيورو بقى؟ تلاقي العيان بقى ايه؟ نايمان كسلان، الطنج بيبقى كبير، فتلاقي ايه العيان صوته كده تحس ان هو عارف ايه؟ عارف اللي بيتكلم وهو بياكل، تحس ان في بلوه في بقه مش عارف يتكلم منها ازاي؟ جاب. وبعدين تبص تلاقي هورسنس في صوته رهيب، صوته تخين البوكال كورد فيه، وتلاقي صوته كده سلو كده بيتكلم ببطء. ولذلك قالوا لنا طول عمرنا، قالوا لنا من الفسيولوجي ايه؟ حد يعلمنا يقول لك هذا المرض بتشخصه بايه؟ بالتليفون. يعني تلاقي الراجل ايه؟ يروح قال لك ايه؟ الو صباح الخير دكتور. ايه؟ دكتور وانت انت فاهم ايه؟ فانت حتى تسال كده. وطبعا الناس لو الموضوع ماشي بالتدريج، ما طبعا انا بتكلم على صوت واحد راجل، في ستات بص لهم احنا شفنا ناس لازم يطلعوا بالكسيدين، لازم ما طلعوش. هي الست دي كده الله يكون في عون جوزك يا شيخ، هي كده هي كده كسلانه ومتنيله وبافي وصوتها تخين ومونوتونس، فيها كل الفيتشر اوف هايبوثايرويديزم وجوه والتحليل 50 مرة مش فايدة برضه مرة غريبة يا ولية انت والله غريبة سبحان. طب نشوف ايه كمان هتيجي تعمل لها. على فكرة بيجي لهم كاربال تانل سندروم، كاربال تانل تيجي تعمل لها ريفليكس بقى. بص يا دكتور بص بقى يحصل ازاي بقى في ريفليكس. تلاقي انت عارف انت لما انت تيجي تعمل الاي جيرك كده تبص تلاقي ايه الليم بيعمل ازاي؟ تبص لها ريفلكس هوب وتروح تروح نازل، لا ده بص ايه تلاقي ايه رجلها بص ايه هوب وتعلق شويه وبعدين تروح نازل. ودي ده بتقف كده ليه رجلها؟ يعني تضرب هوب وبعدين تروح راجع. اسمه هانج اب ريفلكس او حاجه اسمها انكريز في الريفلكس تايم. يعني تلاقي الريفلكس كاني بص اقول لك ازاي؟ كان انا بعمل ريفلكس وبعدين صورت وبعدين بعرض لك الريفلكس بالبطيء. ده اسمه هانج اب ريفلكس، ريفلكس تايم بيزيد. ادي الموضوع. في الاخر بقى ممكن ايه يحصل حاجه اسمها اكسيديما مادنس، تقلب بجنان في الاخر ويبقى يعني سايكوزس في الاخر. خلي بالك يحصل سايكوزس. انت برضه ليه بقى؟ لان الست نجلكتد، فانت بقى قاعد بتعمل ايه؟ طيب نيجي بعد كده لسه بقى اسمع الكلام اللي هيتقال بعد كده. عينين نيجي بعد كده تقول ايه بقى؟ تقول ايه؟ جي اي تي امساك رهيب. حطوا بقى ده ممكن يحصل لهم ميجا كولو، ميجا كولو من كتر الامساك يا عين حاسس تمام كده. وطبعا الجماعه دول بيبقى عندهم ايه بقى؟ خلي بالك دايما المكسيدين فيهم ويت جين. فده سؤال احد ساكن حتى في زميلكم بيسالني فيه، طب والكوشنج؟ يقول لك الكوشنج ما فيهوش ويت جين قوي، ده هو فيه مال ديستريبيوشن في الفات. انما المكسيديما لازم ويت جين. والست تقول لك انا ما باكلش يا دكتور بس انا عمال ازيد في الوزن. يبقى هنا لازم هنا برضو اعمل ايه؟ يعني خلي بالك انت فاكر ان حالات الاكسديما اللي هتشوفها في حياتك هيبقى فيها كل الكلام ده؟ بالظبط. يبقى فيها كل الكلام ده في الاخر. فانت بقى ايه؟ كلمه بس تقول لك انا بزيد في الوزن بس وانا ما باكلش ولا منايل، طب يا ست ما تعملي صاروخ بروفايل، هو احنا لازم نستنى بقى كل حاجه تحصل؟ فهتعمليها مش هتخسر بس معلش بص يا دكتور، عود نفسك على حاجه. ما تيجي تطلب من حد هرمون الاساسي معمل ريلايبل، مش اي معمل، ما خدش قراري على المعمل اللي هو مش عارف فين. لا معلش انا اسف، لازم اعرف، مش لازم المعامل الكبرى قوي دي، بس معمل انت عارف انه كويس. خلاص كده؟ نيجي بقى بعد كده هتلاقي فيه ايه بقى السيستم بعد كده؟ جينيتال، هتلاقي الست يجي لها مينوراجيا. طب المينوراجيا سببها ايه؟ بص يا جميل، الاندوميتريوم بتاع اليوترس بيعتمد على الثيروكسين، فيقول لك ايه؟ يقول لك كل ما الاندوميتريوم يتكون مفيش ثيروكسين يروح واقع، يعمل دم يتكون يقع، فايه عمال يجي لها مينوراجيا. ساعات انتوا بقى بيجي لكم في الام سي كيو فتلاقيه مكتوب ايه؟ امينوريا. لا، مينوراجيا بروزها، مينوراجيا. طب انا قلت لكم المره اللي فاتت حركه، قلت لك ان هنا الهايبوثايروديزم لما الثيروكسين يوضع مين هيعلى؟ الدي اس اتش، والدي اس اتش ريليزنج فاكتور، فالدي اس اتش ريليزنج فاكتور لما بيعلى بيريليز برولاكتين، يوم الست يجي لها هايبر برولاكتينيميا. خلي بالك هذه المعلومه، وفي النهايه ادي المربع اللي بيقول لك انه الميكسيديما هي الاندوكراينال ديزيز الوحيد اللي هو ذاته ممكن يعمل لي بلورال ديفيوجن، ريكاردال ديفيوجن، اسايروس. تمام كده سيدي؟ طيب دلوقتي بقى لو فرضنا انه الست دي بقى بص اتثابت خالص، ثابت يعني، بس هي ايه؟ وبعدين طبعا هتقولي بقى هيبان عليها بقى اللي هو المنظر بتاع الميكسيديما، تلاقي العيان بقى حتى لو شفت العيانين كده تلاقي الست او الراجل اللي عامل كده تحس انه قفزي، تلاقي وشه كده مافي، تلاقي يجي يتكلم معاه كده تلاقي الكلام بتاعه ايوه يا دكتور اصل الراجل بيتنح ويتنفخ، ايه ده؟ ده ميكسيديما؟ لا. بص بقى الست دي بيحصل فيها، بص ده الست دي عندها هايبوثايرويد ومره واحده جالها نزل بالها، شاف بالها كده شويه تشيست انفكشن، اي نوع من الاستريس في الجسم. بس الاستريس كلمه ستريس يعني ايه يا دكتور؟ ستريس يعني ممكن منتال ستريس، ممكن بص فيش ستريس، المشرط ده وهو بيمشي في جسمك كده وانت واخد بنج كلي، المشرط وهو بيفتح كده ده تيشو ستريس، اهو في بلاوي بتطلع طول ما المشرط ماشي كده، سايتوكاينز عماله تطلع. انت فاهم ايه؟ ما انت فاهم يعني العمليه مش سهله، انت بتفتح لي بطنك وتقفلها لي يابا، ستريس خبط في العربيه دي ستريس، في تيشو ستريس حصل، الانفكشن ده ستريس، المايكاردال انفكشن تيشو ستريس، عشان تبقى فاهم يعني ايه ستريس دي. يعني تلاقي واحد مثلا جاله مايكاردال انفكشن بعد خمس ايام هوب هيماتيميسيس بيبتك انسر، ستريس بيبتك انسر، تخيل المنظر يعني مواضيع كده. فالمهم الوليه دي راح جاي لها اي ستريس، راحت داخله في غيبوبه، تخش المستشفى بقى لو جدع اعرف الغيبوبه دي اتى بيها هايبوثايرويد كوما، ميكسيديما كوما. الست دي ما يميزها بلوزهالي، هي عندها هايبوفنتيليشن وعندها بص عندها هايبوثيرميا، وهايبوثيرميا اكتب يعني الحراره اقل من 35 ريكتال. طبعا الست دي بقى بصراحه كده هتبقى يعني لو حد خد باله منها دي بقى كويس قوي بصراحه، وهنشوف ازاي ان احنا هنعالجها، هتتعالج، هنقدر نديها بقى ادويه هتقوم على طول، بس المهم ان انت تعرف دي عندها ايه، دي المهم يعني. انا شفت المكسيكيه الكومه دي مره دايما نقول لك كنا في الاستقبال وجات لنا واحده ست برضه كوم ست كبيره عندها حاجه 60 سنه. الكومه دي سببها ايه يا ربي؟ انت بقى الكومه دي هتلاقي احنا عندنا بقى في التكنولوجيا بدانا نعمل بقى ان شاء الله بتفرق امتياز، هتيجوا عندنا بقى في استقبال الميديسن هتلاقي الدنيا بقت مختلفه تماما، عمالين نتطور والله. فالاستقبال عندنا بقى حاجه كده، حاجه هيبقى عامله زي بتاع اوروبا، نشوف ان شاء الله. بس انا نفسي بس مستشفى تطبيق بره عشان الوساخه اللي بره دي مش مهم، فربنا يسهل ان شاء الله. فالمهم هتلاقي في استقبال وهتلاقي فيه بقى الجايد لاينز هتتحط لك على طول، اول ما تجي لك حاله كوما اعمل كذا، سكورز اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ابص لها التشخيص ظهر في الحال. يعني مفيش بقى نظام بقى انا بقى واد فيلمود وبالخبره اعرف عندها ايه، لا لا لا مفيش حاجه اسمها كده، لازم تعمل شغل معين بس انت تفقس الميتنج على طول. زمان بقى كانت تيجي بالخبره، الوليه داخل قعد 100 واحد شاف 100 واحد ولا واحد عارف عندها ايه، وعمالين نلوش في الانفستيجيشن مفيش حاجه باينه. ده سمعتوا فيلم ده اعمل صوديوم اعمل بوتاسيوم طيب ادي كده سكوز رينا الفيليو دي فاتت جن مفيش، الست دي حد سماها خد منها عينه امال ايه ونبعتها للتوكسيكولوجي اعمل لي توكسيكولوجيكال سكرين مفيش، بعدين مش عارفين عندها ايه. خلاص كير اوف ذا كوماتوز لحد ما ربنا يسلم. فراح جاي الدكتور يعني كبير شويه، ما كل واحد بيكبر سنه بيبقى احسن من اللي قبله 100 مره، بس بشرط يبقى ايه يمارس المهنه، مش دكتور سنه كبير وخلاص وقاعد على القهوه، لا ما ينفعش دكتور يمارس زيك بيمارس زيك بالظبط المهنه بس هو اكبر منك، في فارق عنك خالص. طبعا شاف كتير فراح دخل قال الست دي يا جماعه حاسس وشها بافي شويه حكيمه هات الترمومتر يلا ريكتال تمبريتشر ست الحراره منخفضه اسم الوليه دي مكسيما كوما. الانفستيجيت بقى تطلع التحاليل فعلا مكسيما كوما، تروح واخده بقى سايروكسين اللي هي سايروكسين فرايا ديون وتاخد جلوكوز وكورتيكوستيرويد هنشوف دلوقتي الست دي بنت فازينا فعلا هتريقان على طول. طبعا تاخد هيستوري نكلكتد هايبوثايروديزم محدش ده جنبي لحد ما وصلت لك لهذه الغيبه. خلي بالك من الحاجات دي هتشوف الكلام ده كتير يا دكتور في حياتك. خش بقى على الانفستيجيشن، انا كاتب الانفستيجيشن اوف ايه؟ هايبوثايروديزم عموما هتعمل ايه؟ هتطلبي تي 3 تي 4 3 3 2 4 تي اتش، هتلاقي تي 3 ايه والتي 4 ها وبي والتي اتش عادي. في بقى شويه حاجات يا جميل خلي بالك منها، الكوليسترول هيبقى عالي، خلي بالك بقى الكوليسترول عالي تمام كده هو. لو نزلت شويه تحت كده يبقى المكسيديما دي بتعمل هايبر كوليستروليميا، لو نزلت تحت شويه خلي بالك من البند بتاع الانيميا يا دكتور اذا سمحت، لان يجي يقول لك ايه بص بقى ولاد حراميه يقول لك ايه وكان الهيموجلوبين في الحاله 8 جرام، فيقول لك لماذا هذه الحاله انيميك؟ تروح قايل له ايه؟ تقول له واحد الست دي ممكن يكون عندها ايرن ديفيشنسي من المينوراجيا، مش احنا قلنا عندها مينوراجيا؟ اثنين احنا قلنا المكسيديما يا اولاد اوتو اميون، طب ايه الانيميا الاوتو اميون؟ الانيميا اللي هي اوتو اميون مشهوره قوي عندنا زي مثلا البرنيشس انيميا، عارفين برنيشس انيميا دي؟ لان جاله بلاستيك انيميا برنيشس دي فيري كومن يجي معاها هايبوثايرويد، خلي بالك. طب ايه الاحتمال الثالث اللي هي ايه بقى يا سيدي؟ نورموسيتك نورموكروميك انيميا، خلي بالك يا اولاد السيروكسين نفسه اسينشال للبون مارو بروليفريشن، يعني لما الثايرويد السيروكسين بيقل بتلاقي البون مارو ريح، بيعمل حاجه اسمها ايه؟ نورموسيتك نورموكروميك انيميا، ده سؤال مشهور جدا. طب في حته بقى خطيره الاي سي جي علمني عليه حاجه اسمها كده لو فولتج. يعني ايه لو فولتج؟ يعني الكيو ار اس كومبلكس قصيره، طلع قصيره مشهوره قوي الحكايه دي يعني. تمام، هو ده الحاجات اللي انا عايزك تاخد بالك منها في الهايبوثالاموس. قصه بقى الانيميا والكلام ده مع الهيماتولوجي بالتفصيل. المينوراجيا سببها انه زي ما تقول الاندوميتريوم ديبندنت على السيروز. فالاندوميتريوم ما بيحصلوش يعني ما بيبقاش ماتيور انف، يعني تلاقي كل ما بس الاندوميتريوم انتوا عارفين يا اولاد انه لما الست بتعمل من المنستريشن الاندوميتريوم ده بيقع، بعدين يطلع اندوميتريوم تاني على مدى شهر كده بالطريقه بقى تبقى سوا سنه كده. فالسيروكسين نقصه بيخلي الاندوميتريوم ما بيقعدش كتير، يعني هو يعني يتكون شويه كده ويروح واقع، يتكون تاني ويقع، فتلاقي الست طول الشهر كده عماله تزيف لانه الاندوميتريوم ما بيكتملش ما بيثبتش بالبلدي، لان هو ديبندنت قوي على السيروكسين، وده ممكن يخلي الست دي فعلا انيميا. نيجي بقى جميل ديفرنشال دايجنوزيس، اهم واحد نيفروتيك سندروم. وفي حاجه اسمها نيورو اسيميا، نيورو اسيميا دي بتبقى حاجه كده زي ما تقول ايه؟ عارف سايكوجينيك. يعني في واحد ليه كده تعبان. انا تعبان. كتير ودايما يقول انا تعبان انا همدان انا مش نشيط. فساعات نعمله ايه؟ نعمله دي 3 ودي 4 ودي 6. ونكتب يعني برضه برضه هو جنب النيفروتيك اكتب ايه؟ الديفرنشال دايجنوزز اوف بافنس في الفيس. لان هو البافنس في الفيس ده معروف له اسباب. فحط معلش علم وبرضه حط على شمالك كده معلش السؤال والجواب ديفرنشال دايجنوز اوف بافنس في الفيس. قلناها كذا مره، قولها تاني. هتقولوا لي ايه بقى؟ تقولوا لي ايه؟ نيفروتيك سندروم، نيفريتيك سندروم، نيكسيديما، سوبيريور بينا كيبل اوبستراكشن، ادي الكومبليكيشن اوف اكسيديما بقى. خلي بالك ايه الكومبليكيشن؟ بص بقى الحاجات دي بتيجي بقى، دي بتبقى حاجات بتضايق في البروبلم. بص بقى كده ايه الكومبليكيشن اللي بتيجي للعيان؟ فانت بص يا دكتور، بص يا دكتور، احيانا احفظ هذا القول، احيانا او يعني ما اكثر ان الكومبليكيشن بتستنبط من الكلينيكال بيكتشر. اللي هو ايه هي الكومبليكيشن؟ هي ممكن تكون اكسجريتد مانيفستيشنز. يعني انت لما تيجي تقرا مكتوب كوروناري فانت تعمل ايه؟ امسك في الكلينيكال بيكتشر السيستم، شوف السيستم ده ايه الحاجه اللي فيه دينجرس. يعني مثلا مكتوب حتى ايه؟ بريكارديال افيوجن، انا ممكن اكتب دي كومبليكيشن كوروناري كومبليكيشن. ليه لا؟ وفي مكتوب اهو زي سندروم اوف inappropriate antidiuretic hormone، هو ده اللي هو بيسموه السياد ده ولا بتاع مش كده؟ والهباب ده السياد ده اهو ده طبعا بيخلي الصوديوم واطي ولا عالي؟ واطي. خلي بالك بقى كده لما تبقى مصيبة الصوديوم هيبقى واطي. طب تعالى نعالج الكريتينيزم، ادي ريبليسمنت ثيرابي قبل العيان ما يحصل له ايه؟ ما يبقى كريتين. يا ريت في اول 6 اشهر والدوز يعني بيقولوا السيروكسين هنا 100 مايكروجرام بير سكوير بيتا سيرفس هنا بير داي. اكتبوا اسم السيروكسين التجاري اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ التوكسين. التوكسين كده التروكسين بقى فيه في السوق منه تي 50 المفروض تي 25 و 50 و 100. خمسة وعشرين ايه وميت ايه وخمسين ايه مايكروجرام مش ملي مايكروجرام. طب نمسك بقى المكسيدي بقى ناس الكبار بقى الناس الكبار دول هديهم ايه بقى الناس دول يا زاد ممكن يحتاج 50 في اليوم مايكرو ممكن يحتاج 100 في ناس بتحتاج 200 في اليوم في ناس بيحتاجوا 300 في اليوم شوف ازاي يبقى لابد ان نبدا بجرعه بسيطه الجرعه البسيطه دي يا حبيبي تبدا يبقى اكتب جنب الدوز كده لو سمحت اكتب كده ابدا بجرعه بسيطه ثم زود الجرعه بالتدريج اصلا تمام واكتب كمان لازم تبقى جرعه واحده الصبح قبل الفطار بساعة او بساعة لربع عشان العيال ما يزعلش لو ما عملش كده السيروكس مش هيبقى بصوم بتاع حل بنقفش حالات كتيرة هايبوثايرويد وتلاقي العيال مش نورمال ليه؟ بتاخد انت الدواء بتاخده مرة في اليوم انت يعني الصبح كده الظهر انت يعني قبل ده عادي انت تروح تلمين يا مش حد بلاش لا لازم كده لا بلاش وان دوز ما ينفعش اللي ديفايد لا بالك من الحاجات دي هنبدا ب 25 مايكرو مثلا اسبوع بعد كده طب 50 طب بعد كده هوصل معاه لاقصى حاجه ممكنه حسب جسمه مين الجايد ليا تي اس اتش خلي بالك يبقى انا دايما بقعد احلل له اشوف الثايرويد بروفايل انا التي اس اتش بتاعي ده جايد ليا حقيقه يعني التي اس اتش بيبقى بقى. اول ما يوصل النورمال تي اس اتش انا يعني ساتسفايد وطبعا انا بقيس برضه عايز تقيس تي 3 وتي 4 وتي اس اتش مع بعض مفيش مشكله بس احنا دايما وانس احنا شخصنا المريض عشان نوفر عليه بعد كده بنعمل دايما المتابعه بالتي اس اتش عشان يبقى تحليل واحد يبقى ارخص وهو فيري ريلايبل تمام كده طيب علاج بقى على فكره بص بقى يا ولاد هو هي المكسيدين عامله ايه في القلب؟ عامله ايه في القلب المكسيدين؟ عامله كورونري هارت ديزيز ولا ايه رايكم؟ عامله كورونري هارت ديزيز وعامله كمان ممكن تعمل بريكارد افيوجن ده ساعات تعمل كاردو مايوباثي ممكن القلب يتعب بس ايه الميزه في القلب ده؟ ان الثيروكسين قليل فالقلب ماشي على مهله حلو اهو انا تعبان وادي اللي ماشي على مهله يا عم تروح انت جاي تفعه ثيروكسين فول دوز فروم ذا ستار لقلبه جري مره واحده كده غلط فانت كان لازم تبدا بالتدريب هو اللي جالك هايبوثايرويد عنده هايبوثايرويد بقاله سنه يعني ده ان كان سنه بس مستعجل على ايه؟ اكتب بقى هنا ده بقى ردا على السؤال بتاعكم اكتب اجمل مرض في الاندوكراين واحلى مرض هو الهايبوثايرويد ليه؟ لان هو المرض الوحيد اللي لما المريض ياخد الريبليسمنت ثيرابي بتاعه بقى نورمال بيرسون نورمال تماما يعني اسال سؤال الجماعه الديابيتك عندهم انسولين ديفيشنسي هل لما خد الانسولين كريبليسمنت بقى خلاص برضه لا لسه بس طبعا بيني وبينكم يعني دلوقتي العلاج السكر تقدم جدا فعمالين نقرب من هذا الموضوع باذن الله. يعني هيقربوا خلاص لهذا الموضوع ان هم بيحاولوا بقى يوصلوا للفسيولوجي بقى الطبيعي الادويه. انما احلى مرض هو ده عشان كده يقول لك ايه بص المرض فيه كلمه ايه؟ عارفين المعنى ده؟ ريوردنج. يعني ايه ريوردنج؟ يعني انا حسيت ان انا عملت حاجه. التعب اللي تعبته والعلاج اللي كتبته لقيت النتيجه قدامي على طول هو ده عشان كده الواحد لما بيقفش بقى حتى عنده هايبوثايرويد بص الواحد يتشجع ليه بقى؟ بتلاقي التحليل هايبوثايرويد يا حلاوه روح بدي بقى للوليه ولا الراجل العلاج خدي بقى حتى العلاج ده هو بقى وادعي لي هتحس انك انت اتولدت من جديد فعلا هتروح تلاقي العيشه بص الشكل اتغير النشاط الحيويه الامساك كل حاجه بقى طبيعيه ايه الجمال ده؟ شوف بس يا استاذ هو ده قيمة التشخيص في بقى حاجة اسمها صب كلينيكال هايبوثايرويديزم اللي هم الناس بقى اللي هم يدايمون تلاقي الست ايه يا دكتور بص تلاقي الست كده تعمل لها بص يا دكتور برضه معلش سوري يعني بص يا دكتور اللي تشيك اب وغيرها يعني ايه؟ يعني في ناس تقول لك ايه؟ انا بعمل تشيك لا في ناس كده ميلز الميلز اكتر في الحته دي الفيميلز في الحته دي مش قوي الرجاله اللي هم الاوبسيسيف دول تلاقيه راجل اوبسيسيف كده يعني تلاقيه دقيق تلاقي كل حاجه مظبوطه كده عارف زي الشخصيه دي انتوا عارفينها اه تلاقيه بتلمع بتلمع نفسه تلاقيه داخل لك كده طبعا عايز اول ما بشوفه داخل عليا انا بتعب نفسي ليه؟ تلاقيه داخل وصفات دي كده ودي محترم ولابس بقى البدله وكرافته ومظبط نفسه ومعاه نسيه. نسيه ده مليان بقى كل الحاجات وتلاقيه منظم بقى الايه؟ التحاليل وعامل فايل وهيرفني النهارده الشخصيه والراجل ده تلاقيه عامل ايه؟ عامل تشيك. فساعات تقابل واحد ايه بقى؟ تيجي تبص في التحاليل كده خلي بالك تلاقي الثيروكسين بتاعه لو نورمال. هو في النورمال رينج بس ناحيه اللون وتلاقي تي اس اتش بتاعه عالي سته ما بيشتكيش منها انت هايبوثايرويد يا باشا خلاص مش انت بتعمل تشيك اب بقى طب انت هايبوثايرويد عشان تحرم ولازم ياخد علاج خلي بالك ليه بقى؟ لان الحالات دي برضه ما هي البدايه بتبقى كده هيتساب هيتساب هيتساب لو ده بقى ما بيعملش التشيك اب ده هيمر بالمرحله اللي بعدها المسائل هتزيد وهيبقى سيمتوماتايزنج واتساب خالص هيبقى ميكسيديما اتساب خالص ميكسيديما كوما يا سلام لو حاله ميكسيديما كده تخش تعمل عمليه جراحيه وهما مش عارفين ان هو عنده ميكسيديما ان هو هايبوثايرويد خش بقى وافتح في بطنه واديله بيل قومه بقى بالعمليه ما هوش قايل وغالبا هيموت يا جميل لان الهايبوثيرميا بتعمل عارفين ايه؟ فينتريكولار فايبريليشن كاردياك ارست ومات واتدفن السر معاه يقول لك يا دكتور احنا مش عارفين والله ده هو بقى حد ما خد كان كوسكي كده دخل يعمل عمليه الراجل ما نفعش البيت وفضل ثلاث اربع ايام وتوفى شوف في حاجه فيه طبعا بيرد ربنا بس في حاجه عنده ممكن يكون عنده حاجه زي كده شوف بقى قيمه الكلام ده في كمان حاجه اسمها هايبوثايرويديزم في البريجننسي ايه بقى الهايبوثايرويديزم في البريجننسي ايه يا اخويا الحامل هقول لك حاجه بص واحده ست بقى كده شابه فجالها هايبوثايرويديزم حلو فانت بتلاقي ايه التروكسين خلي بالك معايا كده فالالتروكسين بتاعها رسي على 150 مايكرو جرام الصبح تاخد 150 مايكرو ازاي؟ وان دوز انت الصبح انت قبل الفطار على الاقل من ساعه الا ربع خلاص كده؟ فجت الست بقت حامل طب انت بتاخدي ايه يا ست الكل؟ تاخد التروكسين كام؟ 150 مايكرو جرام في يوم طب بص بقى هزود لك 50 لازم تزيد لان احنا فاكرين حاجه اسمها الثايرويد بايندنج جلوبلين مش كان في حاجه اسمها الثايروكسين بايندنج جلوبلين مش في جزء الثايروكسين بيتشال على البايندنج جلوبلين ده وجزء فري مين اللي شغال؟ الفري حلو الست الحامل لقوا عندها ثايروكسين بايندنج جلوبلين كتير فبيشيل كمية ثايروكسين كتير فتلاقي فري بار قليل فتزودها بس هي دي النقطة ولما تيجي تعمل لها متابعه لازم تطلب الفري. خلي بالك انك انت يا دكتور لما كتبتش فري في بقى المعامل، يعني انت المفروض انا بكتب ايه؟ تي 3 تي 4 تي 6 اتش، اكتب فري تي 3 فري تي 4. ان المعمل يعمل ايه بقى؟ الحراميه انت كتبت تي 3 وتي 4 وتي 6 اتش، فتلاقيه كاتب لك ايه؟ توتال تي 3 توتال تي 4 تي 6 اتش، فانا كاتب لك ايه في الريكومنديشن؟ بليز اسك فور 3 3 في الكلب دي الكلب يعني هي بيزنس ثاني ايه ده ده بدا تقول قالوا خلاص كده لازم سايروتوكسكوز هديك حته صغيره جدا منها مش عايزه تخاف خالص. علاج المكسيدين الكوما ما هو عباره عن ايه؟ هدوم عباره عن تراي ايودو سايرو اللي هو الـ T3 بندي T3 وممكن ندي T4 على فكرة في الرايال كيو يعني نجيب الاغراض وندوبها له ونداله في الرايال وعلى فكرة بيحتاج سيروكس سوري بيحتاج كورتيزون وفلاويد والعيان بتحاول تدفيه تمام بتدفوا العيانين ازاي؟ بلانكت تكييف ممكن عن طريق اللايف في كشافات كده من الرابر من جسم العيان ممكن يجيب قرم ميه سخنه يحطها جنبه في ناس بيجي لهم هايبوثيرميا ممكن تموته خلي بالك بس الترتيب التدريج يعني بس خلاص سايروتوكسيكوز خلي بالك من معنى الله بص بقى سيدي السايروتوكسيكوزيس انا بس عايز الفت نظرك لكلمه عايز حد يقول لي يعني ايه سايروتوكسيكوزيس ولو بالبلدي يعني ايه؟ يعني السايروكسين في الدم عالي ما تقولش هايبر سايروديز ما تقولش انا لو رحت خدت في الصيدليه دلوقتي ها تي تي 4 التروكسين وعدى بلبع فيه السيروكسين عندي هيبقى عالي ولا في الدم عالي هل ده هايبر سايروديز شوف يا زي يبقى لازم تفهم هذا المعنى. طب سؤال تاني الهايبر سايروديز عارف بقى معناها ايه؟ معناها ان السيروكسين ده الكتير خارج منين؟ خارج من ايه؟ من الثايرويد. بس عارف خارج ازاي؟ اكتف سكريشن. ليه؟ هقول لك ليه. لان في مرض هندرسه اسمه ثايرودايتس. لو انا الثايرويد عندي يا اولاد ذهبت الثايروكسين هيخرج من الفوليكلز الى البلاد بس بيخرج ايه؟ باسيف ليكج السيروكسين من الثايرويد. هل ده هايبر ثايرويديز؟ لا ده ثايرودايتس فالغده التهبت فبتقوس ثايروكسين. يبقى الهايبر ثايرويديزم لابد ان يكون زياده الثايروكسين في الدم جايه من اكتف سكريشن من الايه؟ الثايرويد الى الكلام ده على فكره هتلاقوه موجود بس هو مش الصفحه دي اللي جاي بعد شويه. في عندنا بقى كوزز ما تدورش. اسوشيتد كوزز اسوشيتد ويز ثايرويد هايبر فانكشن اللي هو ايه بقى يا ولاد؟ بص يا ولاد خليك بقى معايا. فانت كده خليك بس معايا كده هتيجي تقول لي طب يا دكتور دلوقتي انت قلت كلام غريب شويه. جيت قلت ايه؟ بص بقى خليك معايا كده قولوا لي الست اللي هي من ورايا او الواد اللي من ورايا عمال يشتري في راس سايروكسين في الصيدليه وعمال يبلبع بقاله ايه؟ اسبوعين عشان يحصل له ايه؟ يحصل له هايبر عشان يحصل له سايروكسكوز. انا ببلبع بقى الغرض عشان انا بقى اعرق وابقى تاكي كارديك وابقى عندي تريمورز واجي لك بقى انا دكتور تعبان وبتاع دي حاجه هنعرفها اسمها ايه؟ تكتيش يا اسماء. خليك معايا التهاب في الثايرويد هتلاقي الغده لما تبقى فين هتلاقي بتقوس الثايروكسيد اسيد. هل ده هايبر ثايرويديز؟ لا. يبقى كلا الحالتين دول سيروتوكسيكوزيس ويز نو هايبر ثايرويديز. فاهمين ولا لا؟ لكن اللي عنده جريفز خليك معايا يا دكتور يا تخليك معايا. اللي عنده جريفز هيبقى ايه بقى؟ عنده سيروتوكسيكوزيس بس نتيجه هايبر فانكشن. طب هنا بقى السؤال، ازاي نعرف ان الغده فيها هايبر فانكشن ولا لا؟ نفتح على الشمال انت في حاجه اسمها راديو اكتف ايودين ابتيك او التكنيشيوم ابتيك. اهو عينيا يا سلام تموريني او تكنيشيوم ابتيك. خد يا ابني هات او تكنيشيوم ابتيك. يعني احنا بنستعمل ايه يا اولاد؟ البتاع اليور مشاع او تكنيشيوم مشاع. طب هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هندي الايودين المشاع او التكنيشيوم المشاع اكتب ايه؟ باي انترافينوس. ده حكمنا في الوريد. وبعدين نعمل ديتكشن للثايرويد ابتيك، نشوف بقى الثايرويد هتعمل ابتيك للماده المشعه. فاكرين الجهاز اللي كنا بنسلطه على الاورجن عشان نشوف الاورجن خد الماده المشعه ولا لا؟ اسمه ايه؟ جاما كاميرا. جاما كاميرا. حلو كده؟ يبقى انا الزبون هروح مديله يود مشع وريد او تكنيشن مشع. خش يابا على الاوضه نام تروح الجاما كاميرا تلقط تقول لك ايه؟ في حاجه من اتنين هتحصل. لما تقول لك ايه؟ هاي ابتيك او لو ابتيك. يبقى تروح اطلع كده هاي ابتيك معناها ايه بقى؟ هايبر فانكشن، يعني الغده دي فيها زياده في النشاط مش كده ولا لا؟ لكن ما الاقي لو ابتيك مش هقول هايبر فانكشن، هقول هنا انه زي حاله مين بقى؟ قولوا لي حالتين فيهم لو ابتيك. يعني اكتب كده بص جنب لو ابتيك اكتب نو هايبر فانكشن. خلاص؟ وبعدين نبص في العناوين بقى بعد كده مع بعض. سهل خالص. بص يا حبيبي بناء على كده راحوا مقسمين التقسيمه للهبات دي اللي في البتاع. عندهم السيروتوكسيكوزيز نوعين. نوع معاه هاي ابتيك ونوع لو ابتيك. مين بقى الهاي ابتيك؟ جريفز. وايه تاني يا اولاد؟ في احيانا حاجه اسمها ايه؟ ادينوما. يعني ممكن واحد يطلع له ورم في الثايرويد ويعمل ويريليز ثايروكسين. مش كده ولا ايه؟ ولا مش مكتوب؟ صح ولا لا؟ مكتوب ولا لا؟ بصوا بصوا يا اولاد اهو نمره واحد associated with hyper function يعني ايه؟ increase radioactive iodine uptake Graves وحاجه اسمها toxic nodular goiter هناخده وtoxic solitary nodule دي بتبقى زي ادينوما خارجه من الثايرويد اسمه بلامر ديزيز. طب مين بقى الثاني؟ انا يهمني نفرين الثايرويدز قدامك شويه عشان ده اخد ليكج والتانية ايه؟ التكتيشيس اللي هو الزبون اللي عمال يعمل حركات ده. فهمت ازاي؟ تمام كده؟ دول اللي يهموني بصراحة. أو في مرض فاكرين اللفظ ده لما خدناه في سنة تالتة في الباثولوجي حاجة اسمها شتروما أوفر ياي. طب بلاش فاكرين الشابتر بتاع الكارسينوما والساركوما؟ بعد كده في حاجة اسمها التراتوما. وقالوا التراتوما ده عباره عن تيشو مشكل في حتت كتيره. طب اديني مثال للتراتوما اشتروما اوفرياي يا استاذ كوتوموتو. لا وفي واحده ست بيطلع لها ovarian tumor دي thyroid tissue. الست دي تلاقي عندها thyroid tissue ما يطلع زي thyroxin. فتلاقي thyroxin عالي والست عندها اعراض تيجي تعمل لها thyroid سكان. على فكرة البتاع ده اسمه نكتبه عليه على الشمال اسمه ثيرويد سكان اللي احنا قلناه على الشمال ده الايودين ابتكس ثيرويد سكان او اكتبه بالعربي مسح ذري على الغدة الدرقية. مسح ذري على الغدة الدرقية يبقى انت كده لازم تفهم حاجة أولا. يبقى انت اول ما تيجي تقول لي انت تيجي تقول لي يا دكتور انا مامتي بص عندها دي 3 ودي 4 على الايد هقول لك دي اسمها ايه يا ابني اسمها ايه ثايرو توكسيكوزيس. طب ايه التحليل اللي مطلوب ثايرويد سكان عشان اشوفها هي مين في المجموعتين دول فهمت ولا لا هل هي ام هاي ابتيك ولا لو ابتيك اكتب الجمله دي على الشمال يا استاذ اكتب اللي مش عايز تتعلم اكتب لي هذا المرتب هيزيد بعد كده والدكتور هياخد فلوس كتير اكتب يلا كده عشان يلا سيب هتقول ايه patient with high T3 high T4 بين قوسين هنسميه ايه هنسميه ايه cyrotoxicosis cyrotoxicosis شوف بس ازاي طيب طب ايه بقى اللي تعمله تروح انت عامله اكتب على طول ask for thyroid scan وتروح عامل سهمين high uptake low uptake بس خلاص انظر بقى التقسيمة ولا يعمل حد طب مش كده جاي طيب في بقى حاجة اسمها اللي هي اليود على فكرة أولاد في ناس كانت تاكل يود كتير اللي هو اليود طبعا نقص الأيودين يعمل ايه هايبوثايرويديزم زيادة الأيودين ممكن يزود الثايرويد فانكشن وكاتبين عليها جود باسيدو فينومينا أو جود باسيدو ديفكت الأستاذ جود باسيدو ده راجل عالم كده يعني على التعبان يعني خلاص المهم كان بيشارك في الفورم يعني مش على حاجه كده وربنا كرم المهم ان هو ده اللي اكتشف مرض جريفز ومرض جريفز ده اتسمى بعد كده باسم اللي هو اسمه جون باسيدو ديزيز هو ده الاسم التاني ليه المرض في بقى حاجه كده يعني لذيذه ترانزيان سايروتوكسيكوز اللي هو مين بقى؟ الفكتيشيوس وفي حاجه اسمها ايه البرجر سايروتوكسيكوز او الهامبرجر سايروتوكسيكوز اللي هو جبنه بقى ان شاء الله طبعا دي اللي هي انتوا عارفين البرجر اللي انتوا بتشتروه ده سندوتشات او بقول اخر همبرجر همبرجر بيبقى همبرجر يا عم عارفين يا عم انت بقى جامد البرجر ده لو يبقى بيجيبوه منين؟ فول الصويا فول الصويا فكرة ولا لا؟ فول الصويا فول الصويا ده بقى لو مش متخزن في مكان نظيف مين يحب فول الصويا؟ ايه؟ انهي حيوان؟ فران فتلاقوا بروح واخدين الحاجات دي كده على بعضها روح مدخلينها المفرمة هتلاقي فول الصويا بيخش معاه الفران دي حاجة بس بحب الألف نظرك فيها برضه معلش عشان معاك انك انت ايه غالبا واكل كده مثلا الاسبريت بتاع الفار راح جاي معاك حاجات ما بقاش حاجة ده بروتين حد يطول المهم هما بقى بيعملوا ايه بقى عشان يكسبوا البرجر طعم ما ينفعش فول الصويا لوحده فلازم يحطوا عليه ايه؟ شويه حاجات بروتينيه. فيقوموا يحطوا ايه بقى؟ مش مره هيحطوا لحمه. انت كلام برضو لا ما تحطوش نعم انت تاخد بالك بقى من حال انت بس خلي بالك بس ايه خلي بالك من الجزار يعني انت بس تركز على الجزار تفهم حاجات كتير انت بس تشتري كده بس ايه رقبه تلاقيه هو عمال يقطع لحمه ويظبط ويشيل حاجات كده وحاجات كده مش عارف حاجات يجيب على جنب وحاجات يروح لناك بتاع تحتيه وحاجات كده يعني لانه هو عارف ايه بقى بعد ما الجاموسه تتنبح كلها وياخدوا منها كل اللحمه اللي فيها خالص بيبقى حاجات كده اسمها شجر حاجات كده غريبه بقى كده مش عارف ايه مصارين ايه بتاع ايه التركيه الثايرويد بتاعت الجاموسه تخيل بقى الثايرويد الجاموسه دي قد ايه؟ خلي بالك ما بهزرش فيها ثايروكسين فكل ده بيتحط على الايه؟ على البرجر عشان يديله طعم ما فيهاش مشكله لو الحاجات نظيفه ما فيهاش مشكله فيجي واحد حظه منيل يروح جاي البرجرايه بتاعته فيها التيشو بتاع الثايرويد بتاعت الجاموسه بص انا بشرح لك ازاي فتلاقي الواد يروح يعني يشتري السندوتش وياكله عادي ما فيش حاجه كله زي بعض ازاي فالواد بعد ما كان روح البيت كده بعد يوم كده ولا بتاع كده لقى نفسه ايه مش عارف انا مالي كده انا عندي انسومنيا تلاقيني عمال اترعش كده وقلبي كده عندي بالبيتيشن مش عارف ايه يا دكتور وكده الواد يعني يفضل مرتبك حوالي 10 ايام اسبوعين بعد كده الموضوع ده يروح دي اسمها برجر ثايروتوكسيكوزيس الموضوع طبعا ده ينطبق على اي ثايرويد بتاع اي انيمال بس انا اديتك مثال الجاموسه ثايرويد الجاموسه ربنا كرمك بالحته بتاعتك طيب لا يا استاذ خلي بالك ما هو البرجر انا نسيت اتكلم البرجر برضه بيتعمل ازاي؟ ده بالذات بره كل بيتعمل ايه؟ نص سوا ما بيسووش كويس هو دايما كده بالذات بره يمكن احنا عندنا ارحم ان هم بيدوسوا شويه على اللحوم مش كده ولا ايه؟ دايما اللحمه اللي بره دي بص بقى ايه؟ ليه ارمين دي ولا ما اعرف ايه؟ تلاقي الراجل يقول لك ها لا يا عم سويها ده الناس ما بيركنيش تيجي تجيب اللحمه وتيجي تقطعها بشوكه وسكينه كده بتعمل فيها كروس سيكشن فبتلاقي اللحمه من فوق كده ومن بره لونها بني من جوه اللحمه محمره وهو ياكلوها كده امال ايه؟ طبعا هنا هيجي له الموضوع هناك البرجر مقدس شويه عندهم لما احنا عندنا همبرجر همبرجر بتاعنا ما تخافيش منه هو حتى لو لقوا في السيرويد بتاعت الجاموسه في المحل هيسرقوها يعني مش هيدوها يقول لك لا السيرويد احنا ولا بيها يعني مش بيها السيرويد خلاص في بقى حته صغيره اللي هي ايه بقى هنا بقى مرض جريفز فانا بقى نعمل ايه بقى؟ نديك حته جنرال عشان ربنا ما يقطعش العياده هات الشهر. دلوقتي انا هسال سؤال مين اللي ما حضرش لسه فيوشين؟ طيب. فضلوا الميعاد يبقى بكره ولا نخليه الحد؟ سامي مشكلة في لحظة رابع أفضل ايه؟ تعطيت حد بتاع كام؟ بس هو في بس عشان المتاع اللي هو انا الله. عموما احنا مبدئيا بس كده ادوني بقى هيجي الورشي انا هديك دي حاجات بسيطة جدا مش هنأخذ يعني كمنهج في باقش خالص انا هعلم لك على النقاط اللي هم ما بيبقاش عموما احنا ان شاء الله يعني انا هتفق هشوف كده الاراء كده عشان يعني مش عارف عموما مبدئيا احنا معاكنا زي ما هو لحد بس ما نشوف هم خمبوا معاكوا